يقولون الحاكم متساهل في التصحيح، والحاكم كثيرا ما يقول إسناد على شرطهما، طبعا هذا يقبلونه. لا، هم إذا قيل متساهل ما هو معناه أنه ما يقبل إطلاقا، لكنه متساهل يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، فيتساهل. ولازم من تساهله أن يكون كل ما قاله مردودا. قلت يا شيخ الصحيح على شرطهما يعني أن الرجال هم رجال الصحيح، أو أن الشروط منطبقة على هؤلاء؟ لا، الرجال هم الرجال والسند متصل، لكن يمكن أن يكون في علة عند البخاري ومسلم. ليست الشروط التي وضعها منطبقة. لا، ما تنطبق عليه. ما تنطبق. لكن شروط الصحة منطبقة. معنى قولهم على شرطهما هو نفس معنى قولهم رجال ورجال الصحيح؟ الظاهر معناه واحد، لكن هم قالوا ان شرطهما يعني على رجاله رجال الصحيح. رجال الصحيح ربما يكون رجال الصحيح منه ضعيف، فهو ضعيف، وساقه مثلا شاهد أو متابع. لا، هو الغالب من رجال الصحيح يعني الذين يذكرون ليس على سبيل المتابعة. نعم، أنت خلاص انتهى في الله. الأسئلة 5 دقائق. صلى الله عليه وسلم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الواقي حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن قولك بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن علم المصطلح ينبني على تعريف إيش؟ الصحيح لذاته، وأن كل ما يأتي بعده فهو تفصيل له. فما هو الصحيح لذاته؟ طيب، ما نقله عادل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم. بماذا؟ عطنا عبارة عامة. تتفاوت رتب الصحيح بماذا؟ صحيح، بتفاوت الأوصاف المعتبرة في الصحيح. تمام. ما المقدم من الكتب المصنفة في الحديث؟ البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، أحسنت. البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم. طيب، إذا قيل على شرط البخاري فما معناه؟ نعم، ما حضرت؟ لا، إذا قيل على شرطهما على شرط البخاري. ما زين الشيء. صحيح، شرطهما يعني أن رجاله رجال الصحيح، فهو بمعنى قوله رجاله رجال الصحيح. لكن على كل حال، تعرفون عدم مسألة الملاقات وعدم الملاقات والمعاصرة، هذه اختلف فيها البخاري ومسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. إن خف الضبط يعني إذا اختل الشرط تمام الضبط. انتبه يا أخي، شوف الآن بدأ أن يفرع على الشروط السابقة. ما رواه عدم تام الضبط يقول: إن خف الضبط أو إن عدم الضبط. إن خف الضبط فالحسن لذاته، الحسن لذاته. وعلى هذا فنقول في تعريف الحسن لذاته: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. أفهمتم الآن؟

كل المعبى فيه، لو تعبي فيها الكتاب قال لك الكلمة هذه موجودة في كتاب الفلاني بالرقم والصفحة. ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحة، عصر الراحة. حتى الآن بدأوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض، حط فيه أي مسألة فرضية ولو في المناسخات الطويلة العريضة، نعم يطلع أهلك. وهذه من نعمة الله، وهي حسنة من جهة الراحة، لكنها بالنسبة للفرائض سيئة، سيئة بالنسبة للفرائض، لأنها تقتل الفكر تماما. يبقى الإنسان كأن أسطوانة، بس أضرب هذا الزر يطلع لك المسألة وقسمته. ولهذا أنا قلت لبعض الإخوان الذي أخرجوا كمبيوتر في الفرائض لتظاهر أنك أسأت إلى الناس أكثر مما أحسنت إليه. الآن ستقتل الطلب خلاص، أي طالب يحتاج إلى مسألة فرضية، نعم يجيب الكمبيوتر ومشي. صحيح يريح القضاة، مثلا القضاة في المحاكم، القاضي ما هو راح يعمل له مناسخة تبلغ مئات الألوف. الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب، لكن بالنسبة للطالب غير صحيح. مثل ما نقول بالآلة الحاسبة، الآن أفسدت الناس الآلة الحاسبة، بدل ما يكتب مسائل بيده، نعم يكتب علامة زائد، علامة ناقص، وعلامة قسم، وعلامة تساوي، ينتهي. هذا غلط. على كل حال الواقع أن علم الحديث يحتاج إلى الكمبيوتر وفيه راحة، ولا يضر مسألة أنه يكفيك العناء بالنسبة للمراجعة، هذا طيب. ولهذا انظروا الآن إلى المعجم المفهرس كيف ريح الناس. كان أول الإنسان إذا أراد حديث يطالعه في البخاري مستقل، في مسلم مستقل، في أبي مستقل. الآن كل شيء مجمع له، ما عليه إلا أن يضبط الصفحات ويرجع إليها. إذن عندنا الآن في هذا الدرس كم من نوع؟ ثلاثة: المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب، ثم قال المؤلف: ثم المقبول ايش؟ ها، هل فهمت الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به احد التلاميذ عن شيخه، عرفت ولا لا؟ طيب، كونه ينفرد به من بقية التلاميذ يوجب الشك في ثبوت. تتبعنا الطرق، يعني أخذنا كتب الحديث، جئنا بالبخاري والمسلم، كل كتب الحديث المسندة، وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه أو لا. هذا يسمى هذا، يعني أن تفتش في الكتب هل أحد تابع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ، أو هل روي حديث آخر يشبهه. يسمى هذا الاعتبار، يعني سواء بحثنا عن المتابع أو بحثنا عن الشاهد، كل هذا يسمى الاعتبار. وفي الحقيقة أن فائدته، أي اعتبار، فائدته إزالة الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالأخذ عن شيخه. واضح؟ طيب، نعم هذا يعتبر من الشواهد. نعم لا، بس هو يعتبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من الجمل، فيقال مثل ولبعضه شواهد. لكن في الواقع انه اذا وجد شواهد لبعضه صار اقوى مما لو لم يوجد له شواهد اطلاقا. فالشاهد اما ان يكون كاملا او لجزء من الحديث، وعلى كل حال فهو يقوي الحديث. نعم يرفعه لا شك، لكن عاد لا بد ان يزداد قوه. في اشياء، في احاديث ضعيفه، بارك الله فيكم، في احاديث ضعيفه يشهد لها الواقع، وخصوصا ما يذكر في اشراط الساعه وفي الملاحم، تجد احاديث ضعيفه سندا لكن يشهد لها الواقع. مثلا يكرم الرجل صديقه ويهين أباه مثلا، هذا ورد في الحديث سند ضعيف لكن الواقع يشهد له. ولهذا إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في أشراط الساعة وجدت فيها أحاديث كثيرة ضعيفة لكن طبقها على الواقع تجده يشهد لها. فهل نقول إن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة؟ أنت إذا قلت ذلك فمعنى ذلك أنك صححت نسبتها إلى من؟ إلى الرسول، وهذا خطر. بل تقول هي ضعيفة لكن الواقع يشهد لما جاء فيها، ولا تقول يشهد بأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس الاعتبار هو وسيلة لمعرفة الشاهد والمتابع. بلى. ليس قسيما أنواع الحديث. إلا هو يعتبر من الحديث، لكنه هو من أنواع الحديث، من أنواع المصطلح. نعم. بعض الناس يقولون مثلا هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح لما يشهد له في الواقع. أي نعم. هو هكذا، لكن ليس صحيحا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام الطريق إلى الرسول ضعيفة ما يمكن نجزم بأن الرسول قالها أو يغلب على ظننا، لكن نقول الواقع شاهد بذلك فقط. نعم محمد. حديث بابا راحونا ميران. نعم. سأل واحد العلماء قال إنه قاعدة قعده الفقهاء ولا أصلها. أي هو على كل حال حديث ضعيف سند، ولكن النووي رحمه الله أدخله في الأربعين النووية، وهو وله شواهد هذا في القرآن والسنة، حتى في القرآن ما يشهد له وفي السنة أيضا ما يشهد له. نعم عبد الله. إذا جاءت الغرابة مثلا في آخر السنة، يعني من المصنف روى المصنف مثلا الحديث عن شخص واحد، ثم عن هذا الشخص جاء مثلا اثنين أو ثلاثة إلى عند الصحابة، ما نعم. ينطبق عليه؟ هذا غرابة نسبية. أي نعم. نجي لليمين لأنهم يقولون دائما على اليسار. نعم. يلا. الحديث إذا كان حيث يكون الحديث شاذ مثلا يكون السند الصحيح متصل ورجاله. أي نعم نعم نعم. ربما يكون شاذا مثلا. ومثلوا له بحديث النهي عن صوم يوم السبت. فإنه شاذ مثلا. نعم. بعض العلماء يقول لا نحكم بالشذوذ لأنه يمكن الجمع بينه وبين ما دل على جواز صوم السبت بأن يكون النهي عن إفراده، لكن ظاهره لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترى عليكم العموم، فهو من حيث العموم لا شك في شذوذه من مخالفة الحديث الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فقالت إنها صائمة، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطر. تعالى. إيش؟ ثم. فهو المحكم. نعم. وإن قوض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. مختلف الكسر. فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المتابعة والشهادة والاعتبار، وكلها تتعلق بالفرد النسبي. فالمتابعة أن يتابع الفرد النسبي شخص آخر في الأخذ عن شيخه، هذه تسمى متابعة ويقوى بها الفرد. والشاهد إيش؟ أن يوجد حديث آخر يشهد لهذا الفرد وذلك بموافقته له في المعنى. والثالث الاعتبار، تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل لهذا الفرد متابع أو شاهد. وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. ما هو المقبول؟ ما سوى الضعيف.

وأمكن الجمع وجب. إذا لم يمكن الجمع عدلنا إلى النسخ إن ثبت التاريخ، إذا لم يمكن القول بالنسخ أخذنا بالترجيح، إذا لم يمكن فالتوقف. هذه خمسة أنواع، هذه خمسة أنواع لا بد أن تعرفها. أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم، وهذا الكتاب كما علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد. احفظ هذه القواعد في ذهنك، وأي شيء يمر عليك طبقها عليه. بارك الله فيكم. بين التوقف بين الترجيح والنسخ تشابه. نعم. هل هناك فرق بينهم؟ إيه نعم. إلغاء أحد النص لكلاهم ألغى النص. إيه. لكن نسخ ألغينا المنسوخ إبطالا له، لأن الشرع أبطله. أما الترجيح فهو بحسب ظننا، ولهذا ربما نحن ربما نرجح نحن حديثا وغيرنا يرجح الحديث الآخر، أو ربما يتبين لنا فيما بعد أن الترجيح وهم. لا، نس معلوم التاريخ. أكيد النسخ أكيد. هي أكيد أكيد، والشرع هو الذي أبطل بنفسه مو نحن. نعم. شيخ الإمام بن حجر، يعني مثلا عندك حديث ابن عباس في ميمونة أنه أن الرسول تزوجها محرما، وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع أنه تزوجها حلال، هذا تعارض، فنرجح حديث أبي رافع وحديث ميمونة. وذاك نقول باطل أصلا، أصلا ما ثبت. النسخ يكون الأول ثابتا ثم نسخ. نعم، واضح الآن؟ فصار الفرق من وجهين، الأول الترجيح ما ندري أيهما الثابت، إلا حسب ظننا رجحنا أحدهما، والنسخ نعلم أن المنسوخ ثابت ثم نسخ. الثاني أن الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة للمرجح، وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة لغيره. نعم. شيخ بارك الله فيك، الإمام ابن حجر لما قال عن يعني المرحلة الخامسة التوقف إذا لم يمكن المراحل التي سبق ذلك، والأحناف يقولون إذا تعارضا تساقطا. نعم. فهل يقصد الإمام ابن حجر التوقف يعني عدم العمل بهذين الحديثين بحيث يتساقطان من جرى التعارض بعد أن لم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النسخ، أم هو يقصد لا أن يأتي من يأتي؟ هذا قصده، هذا قصده، نتوقف حتى يتبين. كلام الأحناف لا، ضعيف كلام الأحناف، لأننا إذا قلنا يتساقطان معنا حكمنا عليهما بعدم الصحة في كليهما، ولكنه ليس إلينا هذا. نحن نقول بالتوقف، وفرق بين التوقف والإسقاط. نعم الشيخ. قول ثم المقبول الشيخ. نعم. ثم بعد ذلك قول ثم المردود الذي قبله، العطف على ماذا؟ على ما سبق من منها. ما لا، كل ما سبق، لأن هذه الكتابة سلسلة واحدة. كل ما سبق، كل ما سبق يعني ثم بعد أن بحثنا في هذه المسائل نبحث المقبول. أخذ بكونه فقيرا، اغتنى الآن بما أخذه باستحقاق الفقر، هل يعطى لطلب العلم؟ نعم يعطى، ولهذا القاعدة عند الفقهاء في هذا قالوا من كان فيه سببان أخذ به. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لصف أو طعن، والصف إما أن يكون من مجاز السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان اثنين فصاعدا مع التوالي فهو المحضر، وإلا فالمحضر. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يضبط بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني مدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي تحتمل اللقي تعن وقال، وكذا المرسل الخفي المرسل، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. بس بارك الله فيك.